إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ومستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مر المسيح عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام، مع أصحابه بجانب ميتة، حيوان ميت أعزكم الله فطيسة. فبدأ من معه يتكلم، هذا يقول رائحة نتنة، وهذا يقول شكل نتن، وهذا يقول منظر مقرف. وإذا بعيسى عليه السلام يقول: ما أجمل بياض أسناني. فنظروا كلهم إلى عيسى عليه السلام وتأثروا من جمال الباطن الذي ظهر على جمال اللسان. فقال العلماء في علم النفس في تقرير وشرح مثل هذه الأخبار والقصص، أن المناظر التي يراها الناس، تعليق الناس عليها، هي انعكاس للباطن. فكلما ازداد جمال الباطن كلما ازداد جمال نظرك للأشياء. فكم من إنسان على سبيل المثال تسأله عن كوب ماء، فهذا يقول: فيه قدر ممتلئ بالماء. وذاك يقول: فيه قدر فارغ من الماء. الكوب واحد والمنظر واحد، لكن الاختلاف هو اختلاف البواطن. لذلك تعليقك على ما ترى هو انعكاس لباطنك. لذلك أمرنا الله جل جلاله أن نكون دائما إيجابيين فيما نرى، أن نرى جمال كل شيء. لذلك قال العلماء في تقرير وشرح اسم الله جل جلاله الجميل: أنك ترى جمال الله تعالى في جميل خلقه وفي جمال ما خلق وأبدع. فكل ما ترى من حولك من مخلوقات إنما أتقن صنعها وإبداعها وخلقها وجمالها ربنا جل جلاله الجميل. وعلى سبيل المثال الواقعي، قبل أن أدخل في موضوع الخطبة، وربطاً بالبداية، المشروع الذي أكرمنا الله جل جلاله وأطلقناه في الأسابيع الماضية، والذي تفاعل معه الكثير من أهل الخير كباراً وصغاراً داخلاً وخارجاً، مع كل هذا الخير كنت ترى وتسمع، ولن نزال نسمع وسنبقى نسمع، لأن أمثال هؤلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية، لن تخلو الأمة منهم. شو في داعي لهذا المشروع؟ شو في داعي لهذا المسجد؟ شو في داعي لهذا المركز؟ شو في داعي لجمع الأموال؟ شو في داعي لكذا؟ سيفعل كذا وكذا، وسلبياته كذا وكذا. وبالمقابل هنالك، وهذا إن شاء الله الأغلب، القسم الأغلب ممن يسمع يتفاءل ويفرح ويغلب عليه التفاؤل والنظرة الإيجابية. ما مقصود هذا الكلام وهذه المقدمة؟ العالم الإسلامي عموماً والعربي خصوصاً، من أيام قليلة عندما فازت المغرب في مباراة كرة القدم على إسبانيا، كان له تأثير عجيب على غالبية الناس، وانقسم الناس مع هذا الحدث الذي كما قلنا في الخطب الماضية، لأنه صار حدثاً عالمياً ينبغي أن نمر عليه لنأخذ منه بعض العبر والوقفات. عبر من مباراة شيخ؟ نعم نعم. عبر من كرة قدم؟ نعم. كل حدث عالمي لابد أن نقف معه ونأخذ منه مواقف إيجابية نتعلم منها دروساً. فهذا الحدث العالمي الذي أثر في المسلمين عموماً وفي العرب خصوصاً، إن دل على شيء يدل على أمر جميل في فطرة الإنسان المسلم، فطر الله جل جلاله هذا المخلوق عليه. الناس مع هذا الحدث انقسمت إلى أقسام: قسم سلبي، إذا أردت أن تكلمه، واعذروني بين قوسين حتى بعض الملتزمين، إذا أراد أن يتعامل مع الشباب، وأنا الآن أتكلم مع أبناء المساجد، لكثير من الشباب برا بيقعدوا معنا وهني ما عم يجوا على المسجد، ما عم يحضروا خطب الجمعة، ما بيصلوا يمكن، ولكن متأثرين. فالبعض منا أحياناً تديناً والتزاماً يسفه فرحه. أنت إنسان سفيه، أنت إنسان ليس لك مقصد في الحياة، عم تفرح عشان كرة قدم؟ أخي طب ما في شيء إيجابي تأخذه منه وتبني عليه؟ وهذا مراد هذه الخطبة. اليوم حدث مش عاثنين وثلاثة وأربعة وخمسة مجتمعين، حدث حرك شباب العالم. ألا ينبغي للملتزم أن يكون صاحب حكمة وحنكة في التعاطي والتعامل مع هذه الأمور؟ فهذا القسم الأول الذي لا نريده. والقسم الثاني هو الذي ليس بسلبي ولا إيجابي، أنا ما خصني، هذا طيب، عنده انشغالات وعنده مقاصد أسمى وأعلى، ولكنك أنت يجب أن تكون صاحب أثر في الأمة، لابد أن يكون لك أثر، لابد أن يكون لك بصمة. والقسم الثالث، وهؤلاء من أتكلم عنهم، وهؤلاء من أريد أنا وأنت أن نكون منهم، هؤلاء الذين نظروا إلى هؤلاء الشباب المتابعون للمباريات فقالوا: فرحكم هذا يدل على خير مزروع فيكم، وهي فطرة اللحمة والوحدة بين أبناء الأمة الواحدة، فطرة الفرح عندما نسمع عن أي مسلم في أي بقعة في الأرض فاز ولو بشيء بسيط. أليس بمسلم؟ ألا يقول لا إله إلا الله؟ أليس تلك البلاد؟ أليست تلك البلاد هي أصلها بلاد واحدة؟ لو نحن ما كنا يا إخواني بالألف وتسعمائة وستاعش، لو أكبر واحد فينا خلقان بالثلاثين وأربعين وبالعشرين، ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هنالك اتفاقية حدثت بعد سقوط الخلافة الإسلامية اللي درسونا إياها أنا وإياك نحن وكنا صغار بكتاب التاريخ، اتفاقية سايس بيكو، عندما اجتمع مارك سايس وجورج بيكو باتفاقية عالمية ووضعوا العالم العربي والإسلامي خريطة العالم على المائدة، وكأنهم يقطعون قالب حلوى ليقول هذا أنا يعجبني هذا البلد، ويقول ذاك أنا يعجبني هذا البلد، فقسموا بلادنا ورسموا هم الحدود ووضعوا بين كل بلد وبلد مكانا فارغا لا يعرف لهذا البلد أم لهذا البلد. لما هذا التقسيم؟ حتى تبقى البلاد متقاتلة، فلليوم مش عارفين شبع لمين ولا عارفين غيرها من المناطق الحدودية لمن. خليكم متقسمين مختلفين مفترقين، ندخل عليكم نأكل وننهب خيركم وخير بلادكم، ثم نخرج ونقول لكم أقيموا عيداً اسمه عيد الاستقلال. ليش؟ لأنه أنتوا استقليتوا فصرت دولة منعزلة منفردة لا ترضون لأحد عن يمين أو يسار أو من أمامكم أو من خلفكم أن يدخل عليكم، فقسمونا، وهي عقيدتهم السارية منذ مئات السنين، فرق تسد. لذلك أقول لهذا الشاب الذي فرح عدت لفطرتك يا أخي، في الهند أو في الصين أو في المشرق أو في المغرب، لا تسأل عن أصلي، لا تسأل عن نسبي، إنه الإسلام، إنه الإسلام أمي وأبي، الأم الحقيقية والأب الحقيقي هو الإسلام، هو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك أيها الحبة في الله، لا ننسى ولا ينبغي لنا أن ننسى، وهذا المراد من تزوير التاريخ، وهذا المراد من وضع مناهج غير مطابقة للواقع، هذا المراد من عدم تدريسنا للتاريخ الإسلامي. هل تعلم أخي الحبيب أن المغاربة، أن أهل المغرب الأبطال كان لهم وقعة اسمها وقعة الملوك الثلاثة؟ هذه الوقعة كانت سبباً في انهيار أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت، إمبراطورية البرتغال، عندما ظنت البرتغال في سنة 1500 تقريباً هجرية، عندما ظنت ميلادية، عندما ظنت البرتغال أنها ستحكم العالم، وعندما وافقها أهل الباطل من كل الملل والنحل وقررت أن تحتل المغرب العربي الذي لم يكن في ذلك الوقت بلد المغرب الآني، في هذا الحين إنما كان المغرب العربي الذي يجمع تلك البلاد كلها، فقالوا نريد أن نحتل المغرب لأنه بوابة أفريقيا، لأنه البوابة للوصول إلى أمريكا، لأنه بوابة البحار. فقرر أهل المغرب، وكانوا قد اجتمعوا على حاكم بطل اسمه عبد الملك، مع أنه كان مريضاً ونصحه كل من كان حوله ألا يخرج، قال أبداً أخرج في أول الجيوش وأقاتل، وحث أهل المغرب على الجهاد في سبيل الله، حتى قاموا ومن الساعات الأربعة الأولى قتل القائد العسكري لجيش البرتغال، فسقطت معنويات الجيش وانهزموا في أربعة ساعات، قتل منهم الآلاف وأسر منهم أكثر من 15,000. نعم نحن نفرح عند أي انتصار ولو كان كرة قدم، بس ما لا ينبغي أن ننسى الانتصارات الكبرى لأهل المغرب ولأهل تلك البلاد المباركة. هذا إن دل على شيء أيها الأحبة في الله، يدل على نسياننا لتاريخنا، ويدل على أن هنالك أمور بنيت ورتبت وتفكر فيها وأنفق عليها المليارات، كانت ولا زالت حتى تقيم تلك الخلافات بين أبناء المسلمين، وما زالت وأعتذر منكم موجودة في قلوبي وفي نفوس الكثير من أبناء المسلمين، بل أحياناً بين أبناء الملتزمين، نسأل الله تعالى السلامة. ألا يوجد من لا يزال يقول هذا سوري وهذا فلسطيني وهذا لبناني وهذا عربي وهذا عجمي وهذا بنغالي وهذا هندي وهذا باكستاني، وممكن بيكون بيصلي وبالصف الأول وبصوم وبعد في قلبه شيء ولو لم يعبر عنه بلسانه ما زال عنده تلك النزعة، ما زال عنده الأنا، وهذه الأنا التي كانت سبباً في طرد إبليس هي المهلكة الأولى، هي التي حذر الله جل جلاله منها، وهي التي اجتهد عليها أهل الباطل، لأنهم يعلمون أنه لن يقوم لهم قائمة إلا إذا فرقونا. واسمع معي تلك الآيات المباركات التي يذكرها ربنا جل جلاله في سورة آل عمران، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وستستغرب عندما تعلم ما معنى كافرين في هذه الآية، اسمع باقي الآيات وأنت ستعلم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمع الآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآخين متعاونين لك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما المطلوب مني بعد هذا الكلام وما الواجب علي؟ أولاً أيها الحبيب، قد يظن الواحد منا أنه لا يؤثر على صعيد أمة. أنا يا شيخ مني مسؤول، مني رئيس، مني نائب، مني خطيب جمعة، زلم عادي في في في في بيتي. وهذا من تلبيس إبليس عليك. اعلم أن كل واحد منا إذا ربى نفسه وربى أهله على أن يضحي ليكون سبباً للاجتماعية. هؤلاء هم أهل الله، وهؤلاء هم الذين يحبهم الله، الذين لا تطيب لهم نفس ولا تغمض لهم عين وبينهم وبين أي أحد من الناس خلاف. ليس أهلاً لحقد، لا يحمل في قلبه حقداً يحمله أشهر وسنوات، واستغرب كيف يحمل البعض هذه الأحقاد. ثقل الحقد أعظم من ثقل الجبال، كيف تحمله؟ لذلك ضحي ولو على نفسك لأن تكون سبباً لعدم النزاع والخلاف. من أجمل ما سمعت في هذا الباب أن امرأتين جاءتا إلى سيدنا أحد الأنبياء، أظن سيدنا داود عليه السلام أو سيدنا سليمان عليه السلام، ومعهما ولد، رضيع. تقول الأولى هذا ولدي، تقول الثانية هذا ولدي، احكم بيننا يا سليمان. شو بنعمل فحص دي ان اي؟ ما في فحص دي ان اي. شو بنقول مين بيشبه اكثر؟ كيف بده يحكم؟ اعطى الله جل جلاله سليمان عليه السلام الحكمة، فقال ائتوني بسكين. فقالت الاولى، قالت الام حقيقية مباشرة، لما السكين؟ لما السكين؟ الولد بيده. قال أريد أن أقطع هذا الولد بينك وبينه. قالت لا تقطعه. قال لما؟ قالت أنا أتنازل عنه. قال لما تتنازلين؟ قال كيف تقتله؟ هذا ولدي. تأخذه هي لكن لا تقتله. قال هذا الولد لك. تتنازل بحقها لأجل أن لا تفرق. كذلك أنت في البيت مع الزوجة، مع الولد، مع الجار، مع العمل، مع القريب. إذا أنشأنا أنفسنا وربينا أهلنا وإخواننا على عقيدة التنازل للاجتماعية، تنشأ أمة مباركة موحدة لا يستطيع أحد أن يغلبها. والنقطة الثانية المتعلقة بالأولى، والذي يعزز هذا، أن الفطرة على الوحدة والاجتماعية موجودة في الأمة. وهنا رسالة لأحبابنا الدعاة والملتزمين، أعلم أنك صاحب هدف وأنك صاحب مقصد عالي، وقتك لا يسمح لك أن تضيع ساعات طويلة على مشاهدة مباريات، لكنك أنت بالمقابل مسؤول عن هؤلاء الشباب. يجب أن تنزل إليهم، تجلس معهم، تسمع منهم، تقوي الخير فيهم، تقول لهم هذا الفرح. ما الرابط بينكم وبين أهل المغرب؟ لا شيء، إنما كلمة لا إله إلا الله. فرح الكثير بمنظر اللاعبين وهم سجود، لأن السجدة رابط بينك وبينه، لأنك تسجد وهو سجد، فمنظر السجود يحرك عندك العزة الإسلامية والدينية، هذا رابط بيني وبينه. فقل له أنت غالٍ، أنت في فطرتك أمر عظيم، اجتهد عليه وقوه ونمه، لأن الله جل جلاله فطرك على أعظم جوهرة، وهي كلمة التوحيد التي في قلبك، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تسفه التزامك، لا تقول له حرام، مثل واحد عم بيقول لي شيخ كيفك بيفرحوا مش شايفين لابسين شرطات قصيرة؟ حق مش حق، بس شوف كيف دخل عليه الشيطان. لذلك أيها الحبة في الله، لابد أن نكون حكماء في دعوتنا إلى الله وفي التزامنا. والأمر الأخير الذي أوصينا به ونوصي به ونكرر، أن هذا الرابط الروحي بينك وبين العرب والمسلمين في العالم لازم تترجمه كمان عرض الواقع. مش عند وقوع أي مباراة لأي فريق آخر نجي نتقاتل ونتنازع ونسكر طوقات ونزعج الناس. يا أخواني هون عذراً أريد أن أقول لكم، إزعاج الناس في وسط الليل الساعة 11 و12 و1 بالليل وزمامير وفرقاع وغير ذلك، هذا يزعج، هذا الأذى محرم ممنوع. طريقة لعب عجبتك وطريقة لعب عجبته، هذه أشياء لا تسبب لنزاعات. لذلك فلنبقي الأمر بحده، لا نبالغ في التعاطي في أي شيء، لا سلباً ولا إيجاباً، أعطي كل شيء حده وقدره. والأمر الأخير الذي وعدتكم أن أبشركم به في هذه الخطبة إن شاء الله عز وجل، وإن مد الله تعالى في أعمارنا، سنعلن في الخطبة القادمة إن شاء الله انتهاء المرحلة الأولى من مرحلة مركز وقف الفرقان بإذن الله جل جلاله، لنبدأ بعدها بالمرحلة الثانية المباركة، التي وإن كان في الظاهر التكاليف المالية لها أكثر من ثمن الأرض، لكن ما ربانا عليه مشايخنا وأهلنا وما تعلمناه من ديننا أنه نأخذ بالأسباب لكن قلوبنا وأبصارنا ويقيننا على ملك الأسباب. فالذي سخر أنه بفضل الله تعالى في أقل من شهر، فيما يقارب 20 يوم، جمع بفضل الله تعالى بهمة الأبطال والمسارعين الذين يضيق الوقت عن ذكر قصصهم الآن، والذين أعدكم بإذن الله تعالى أن أذكر أخبارهم في الخطبة القادمة بإذن الله تعالى، بخطبة عنونتها من الآن إن مد الله تعالى في أعمارنا: هم اشتروا، هم باعوا، والله اشترى. هم باعوا والله اشترى. فبإذن الله تعالى لنطلق بعدها بإذن الله تعالى المرحلة الثانية، وهي مرحلة البناء والإنشاء، والتي ستكون بإذن الله تعالى سهلة وميسرة وبمعونة من الملك جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الخير فيها جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا منفقا لدينك ولإقامة دينك ولبناء بيتك إلا عوضته في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.